بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله. اليوم أحمد رحمه الله بين شيئا مما عند الجهم وأتباعه من الضلال ومن الشبهات، وسوف يناقشهم في ذلك رحمه الله. وبين كذلك الإمام أحمد أن الجهم اعتمد على ثلاث آيات في إثبات ضلاله وانحرافه وقد سبقت. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله، وقد سبق معنا شيء من ذلك، أخذ يناقش الجهمية في مسألة خلق القرآن، لأن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق، وهذا كفر بالله العظيم. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ سبحانه وتعالى، تكلم به عز وجل، وسمعه منه جبريل، وبلغه جبريل إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالقرآن كلام الله لفظا ومعنى، وهو صفة من صفاته. هذا الذي عليه أهل العقيدة الصحيحة، وهذه عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما هؤلاء الجهمية هم الذين يقولون إن القرآن مخلوق. كلمة إن القرآن مخلوق هذه كلمة خطيرة، لأن هذا يؤدي إلى إسقاط الشريعة. إذا كان هذا الكتاب مخلوق، فإنه يصدق عليه ما قال المشركون: إن هو إلا قول البشر. هذا قول البشر. فالذي يقول إن القرآن مخلوق كأنه يقول هذه الكلمة الخبيثة: إن هو إلا قول البشر. والله سبحانه وتعالى توعد من قال عن القرآن إنه قول البشر، قال: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. لواحة للبشر عليها 19، النار. توعدها الله سبحانه وتعالى من طعن في القرآن وزعم أنه قول البشر. والجهمية يقولون إن القرآن قول البشر مخلوق. إذا كان مخلوقا، من الذي يقول فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ من؟ هذه الخطورة. إذا كنت تقول ما مخلوق، فمعنى هذا أن هذه الأوامر ما قالها الله ولم يأمر بها، وهذه النواهي لم يقلها الله سبحانه وتعالى، لم يقلها ولم ينهى عنها، المخلوق ما تكلم به رب العالمين. إذن هذا القول خطير، يؤدي إلى إسقاط الشريعة وإسقاط الأوامر وإسقاط النواهي، فلا دين ولا يعبد الله في الأرض. كما أنه يؤدي أيضا إلى شيء خطير: تعطيل الصفات. فإذا كان الباري سبحانه وتعالى لا يتكلم، إذن لا يسمع ولا يبصر ولا يريد سبحانه وتعالى، ولا يرضى ولا يرحم ولا يغضب. إذن إذا عطلت صفة الكلام يلزمك أن تعطل باقي الصفات. ولما تفطن السلف لخبث هذه المقالة حاربوها وكفروا القائلين بها، من الجهل وقبله الجهد، مرورا بالمأمون والجهمية الذين كانوا حوله حكموا بالكفر على الجهمية. لكن طبعا كما سبق التكفير المطلق يختلف عن التكفير المعين، هذه مسألة سبق الكلام فيها في المقدمة. لا نقول في هذا التمهيد، هذا التمهيد لابد من حتى نفهم المسألة. الإمام أحمد رحمه الله امتحن وسجن وعذب بسبب هذه القضية، قضية أن القرآن مخلوق، وكان الجهمية يريدون منه أن يقول هذه الكلمة القرآن مخلوق، وكان يأبى رحمه الله ويقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. يناقف الإمام أحمد الجهمية في هذه المسألة ويبين دليله في ذلك ثم يرد عليه. نعم، قال أحمد فإنما يسأل عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فمما يسأل عنه يقال له تجد في كتاب الله. فمما يسأل عنه الجهمي، فمما يسأل عنه الجهمي يقال الجهمي جهمية، فمما يسأل عنه الجهمي، فمما يسأل عنه الجهمي يقال له تجد في كتاب الله آية تخبر عن القرآن أنه مخلوق فلا يجد، فيقال له فتجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن القرآن مخلوق فلا يجد، فيقال له فمن أين قلت؟ فيقول من قول الله إنا جعلناه قرآنا عربيا. إذن هذه شبهة، هل تجد في كتاب الله؟ قال لا. في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. ما في دليل على أن القرآن مخلوق؟ من أين تجد ذلك؟ قال في آية يعني يفهم منها تدل على ذلك. ما هي هذه الآية؟ قال من قوله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنا جعلناه، وزعم الجهمي أن جعل بمعنى خلق، جعلناه خلقنا، جعل المعنى خلق، وهذا جهل فاضح، هذا جهل فاضح. جعل بمعنى خلق، لا يقول هذا الكلام إلا رجل جاهل بلغة العرب وجاهل بالقرآن. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذا معنى خلق. الذين جعل القرآن عبيد، هذا خلق. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، معنى خلق. إذن جعل ليس بمعنى خلق، جعل بمعنى صير من أفعال التحويل، تحويل من حال إلى حال. وجعل الملائكة، أي صيروا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، صيروهم من ماذا؟ إلى إناث بزعمهم، بزعمهم. وجعل إذا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى فإنها نوعان: الجعل المنسوب إلى الله، جعل قدري وجعل شرعي. فالله عز وجل إذا الجعل المضاف إليه قدري وشرعي، فقول الله سبحانه وتعالى وجعل الظلمات والنور هذا قدري، هذا الجعل القدري، يعني جعل ذلك قضاء وقدرا وكونا، هذا الجعل الكوني القدري، وجعل الظلمات والنور. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما جعل، هذا الجعل الشرعي، يعني ما جعل الله ذلك شرعا. وهل جعله كونا وقدرا؟ الجواب نعم، لأنه موجود. وكانت قريش من دينها المنحرف من دينها الجاهلي هذه الأشياء السائبة والوصيلة والحام من دين الجاهليين. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. لا دين ولا عقل، لا نقل ولا عقل، هذا كذب وافتراء على الله. فربنا سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك دينا، هذا الجعل الشرعي. إذا جعل إذا أضيف إلى الله إذا نسبه الله عز وجل لنفسه فإما أن يكون كونيا قدريا وإما أن يكون شرعيا دينيا. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذا القرآن صيره الله سبحانه وتعالى إلى قرآن عربي فصيح. من قال جعله من المعنى خلق؟ يا سبحان الله، الذي يقول ذلك جاهل مكتب محرف للغة والشرع كما سيأتي في جواب الإمام أحمد. والإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله في كتاب الحيلة ناقش بشرا المريسي في هذه النقطة، لأن بشرا المريسي الجهمي الضال احتج عليه بهذه الآية، فرد عليه الكناني رحمه الله ردا بليغا، واجتث هذا الاستدلال من جذوره. والإمام أحمد رحمه الله كذلك أيضا رد بما يشبه رد الكناني، فأهل السنة يستقون من مشكاة واحدة، العلم واحد. نسمع الآن جواب الإمام أحمد على هذا الاستدلال الفاسد. نعم. قال رحمه الله: وزعم أن جعل بمعنى خلق، فكل مجعول هو مخلوق، فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيله ويبتغي الفتنة في تأويله، وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين. وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين على معنى التسمية، يعني على وجهين ثم إليه التفصيل. جعل في القرآن يقول الإمام أحمد على وجهين، يعني لها معنيان تأتي على معنيين. المعنى الأول يقول على معنى التسمية، وهذا كما في قوله: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذه التسمية. والمعنى سموا الملائكة الذين هم عباد الرحمن سموهم ماذا؟ إناثا، هذه التسمية. وكما تقول أنت: جعلت زيدا أمرا، أي سميت زيدا أمرا، هذا التسمية. هذا كلام من أحمد، يعني من مجرد تسمية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول على معنى فعل من أفعاله، فعل من أفعاله، كما في قوله سبحانه وتعالى: ويجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، هذا فعل. إذا الإمام أحمد الآن يعطينا قاعدة في جعل إذا جاءت في القرآن، إما يراد بها التسمية وإما يراد بها الفعل من أفعال العباد. نعم. وعلى معنى فعل من أفعالهم. وقوله: الذين جعلوا القرآن عظيم، قالوا: هو شعر وأنباء الأولين وأضغاث أحلام، فهذا على معنى التسمية. قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني أنهم سموهم إناثا. ثم ذكر جعل على معنى التسمية فقال: على غير معنى التسمية. ثم ذكر جعل على غير معنى التسمية فقال: يجعلون أصابعهم في آذانهم، فهذا على معنى فعل من أفعالهم. فهذا يدل على معنى فعل من أفعالهم. هذا المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني يراد به الفعل. نعم. وقال: حتى إذا جعله نارا، هذا على معنى فعل، فهذا جعل المخلوقين. فهذا جعل المخلوقين، هذا معنى جعل المخلوقين. ولا تخرج عما قلته قبل قليل، إنها بمعنى التصوير، تأتي بمعنى الصيرورة. وهذه الصيرورة، هذا التصوير والتحويل من حال إلى حال، إما أن يكون شيئا صوريا في التسمية فقط، وإما أن يكون شيئا فعليا في الفعل. فجعل الملائكة هذه صيرورة الاسم، وجعلوا أصابعا في آذانهم هذه صيرورة في الفعل، إن الأصابع حولوها وصيروها إلى الآذان. هذا نوح عليه السلام، المشركون لما يكلمهم نوح ويدعوهم للتوحيد ماذا يفعلون؟ قال: وإني كلما دعوته جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابه، ما يريدون أن يروه ولا أن يسمعوه، واستغشوا ثيابه وأصروا واستكبروا استكبار. يعني تقول يا نوح هذه أصابعنا في آذاننا، وهل الثياب على وجهنا؟ لا يريد أن نسمع كلامك ولا أن نرى وجهك، تكلم كما شئت. شوف العنوان: إلى ذلك نوح ظل يدعوهم ألف سنة إلا 50 عاما. مع هذا الصلف وهذا العناد، هذا عجيب، سبحان الله، جعلوا أصابعهم في آذانهم، هذا معنى الصيرورة الفعلية. نعم. ثم جعل من أمر الله على معنى غير مخلوق، لا يكون إلا خلق، ولا يقوم إلا مقام خلق خلقا، لا يزول عنه المعنى. وإذ قال الله جعل على غير معنى خلق، لا يكون خلقا ولا يقوم مقام خلق ولا يزول عنه المعنى. فمما قال الله جعل انتظر ثم جعل من أمر الله على معنى خلق، جعل بمعنى خلق، هذا المعنى الأول، وجعل الظلمات والنور. يقول: لا يكون إلا بمعنى خلق، ولا يقوم إلا مقام خلق لا يزول عنه المعنى. وإذا قال الله جعل على غير معنى خلق، لا يكون بمعنى خلق، يعني تأتي جعل إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى تأتي بمعنى خلق، وتأتي على معنى آخر غير خلق. وقلنا إنه جعل المضاف إلى الله إما كوني وإما شرعي. ولا يقول الإمام أحمد: ولا يقول مقام خلق ولا يزول عنه المعنى، يعني المراد أن جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى آخر، كما سيوضح ذلك بالأمثلة. نعم. فمما قال الله جعل على معنى خلق، قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور. وقال: وجعل لكم السمع والأبصار، يقول: وخلق لكم السمع والأبصار. وقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، ويقول: وخلقنا الليل والنهار آيتين، وقال: وجعل الشمس سراجا، وقال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يقول: خلق منها زوجها، يقول: وخلق من آدم حواء، وقال: وجعل لها رواسي، يقول: وخلق لها رواسي، ومثله في القرآن كثير. فهذا وما كان مثله لا يكون إلا على معنى خلق. إذن هذه جعل الكونية، هذا النوع الأول، هذه جعل الكونية القدرية الخلقية. والملاحظ في جعل إذا استعملت في القرآن بمعنى خلق فيراد الخلق الذي يأتي على التدريج، ليس الخلق الذي يأتي مباشرة، وإنما يأتي على التدريج أو يأتي لحال بعد حال، يأتي على حال بعد حال. وهذا أيضا يعني مما تفيده مادة جعل، تفيد التحويل والصيرورة. الله سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض هذه مباشرة في 6 أيام، وجعل الظلمات والنور بعد ذلك. فجعل، تلاحظ أنها في المخلوقات الكونية التي تكون على حال بعد حال. وجعل الشمس سراجا، هذا يعني يفهم من ظاهره أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الشمس تدرجت أحوالها، مرت بأطوار حتى وصلت إلى هذه الحال التي عليها الآن. والله أعلم، هذا يؤخذ من مادة جعل. على كل حال هذه مسألة أخرى. المقصود أن جعل هنا بمعنى خلق، وهو الجعل الكوني القدري. الآن نأتي للجعل الشرعي، الجعل الشرعي، وبمعنى شرع، جعل بمعنى شرع. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر جعل على غير معنى خلق، قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، لا يعني ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة. لماذا؟ لأنها موجودة. صحيح. هل قول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة بمعنى ما خلق؟ لا، بل خلق ذلك، موجود عند المشركين في الجاهلية عندهم هذه الأشياء البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وهذه كلها من الدواب، من الإبل، يسيبونها أو يحمل ظهورها، لا يركبها أحد ولا يحلبها أحد ولا يذبحها أحد. هذه اعتقادات جاهلية عندهم في الإبل، في بهيمة الأنعام. فالله سبحانه وتعالى أنكر ذلك على المشركين، ونفى سبحانه وتعالى أن يكون ذلك من دون وشرعه، نفى ذلك، فقال: ما جعل، أي ما شرع، وليس بمعنى ما خلق، موجودة، خلقها الله سبحانه وتعالى وقدرها وأرادها كونا، لكنها ليست من دينه وشرعه. فالنفي هنا هل نفي الخلق أم نفي الشرع؟ نفي الشرع. نعم. وقال الله لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، لا يعني إني خالق للناس إماما، لأن خلق إبراهيم كان متقدما. متقدما صحيح، خلق إبراهيم كان متقدما. إني جاعلك للناس إماما، مصيرك إماما للناس بأمره سبحانه وتعالى. نعم. وقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة، لا يعني اخلقني مقيم الصلاة. وقال: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. وقال لأم موسى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، لا يعني وخالقوه من المرسلين، لأن الله وعد أم موسى أن يرده إليها ثم يجعله بعد ذلك رسولا، وقال ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقال لا يعني العيد زيادة، لا يعني فيخلقه في جهنم، لا يعني فيجعله في جهنم، لا يعني يخلقه. إذن جعل في هذه الأمثلة ليست بمعنى خلق. أيوة. وقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لا يعني وخلقه دكا، ومثله في القرآن كثير. فهذا وما كان على مثاله لا يكون على معنى خلق، فإذا قال الله جعل على معنى خلق وقال جعل على غير معنى خلق فبأي حجة؟ قال الجهمي جعل على معنى خلق. يعني كلمة محتملة في القرآن تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى آخر، فالجهمي بأي حجة يقول في الآية بمعنى خلق إن جعلناه قرآن عربيا؟ فإن رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وصفه الله فيه وضعه الله فيه، فإذا رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وضعه الله فيه، وإلا كان من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فلما قال الله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال فإنما يسرناه بلسانك، فلما جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى، جعل القرآن به عربيا، يعني هذا بيان لمن أراد هداه الله هداه. يعني هذا بيان لمن أراد الله هداه هذا بيان لمن أراد الله هداه. نعم. إذن هنا جعل يقول الإمام أحمد هو فعل من أفعال الله، إنا جعلناه قرآنا عربيا، ليس معناه خلقناه قرآنا عربيا، وإنما هذا فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، حيث جعل هذا القرآن قرآنا عربيا لعل العرب يعقلون. إذن دحض في فضل الله شبهة الجهمية، ولذلك عبد العزيز الكناني رحمه الله لما ناظر بشرا المريسي أمام المأمون كما في الكتاب، وظهر أن هذا حصل أمام الواثق ربما، لكن المريسي كان قد هلك قبل ذلك، فلعلها حصلت أمام المأمون قديما. فلما قال المريسي إن خلق إن جعل معنى خلق، قال له الكناني ما تقول في من يزعم أن أحدا غير الله خلق الملائكة؟ قال البريسي كافر حلال الدم، وأخذ يأتي بهذه الأمثلة. ففي النهاية قال الكناني يا أمير المؤمنين قد حكم البريسي على نفسه بأنه كافر حلال الدم، وعلى كل من يقول بقوله. فغضب المأمون وأطرق الأرض، يقول الكناني فعلمت أنني أخطأت، لأنه قال وكل من يقول بقوله المأمون ممن يقول بقوله، يقول فاستدركت وأخذ يتلطف مع المأمون، فقال له المأمون وضح لنا الحجة. لم يظهر هذا في كلامه، بين كيف كفر. قال لأنه جعل بمعنى خلق، والله عز وجل يقول في القرآن وجعل الملائكة، هل هذا معنى خلق الملائكة؟ فالمأمون يعني يعجب بهذا وقال لكن هذا يخص بشري. قال الكناية نعم هذا يخص بشري، يعني احنا لا ندخل في هذا التكفير. فحقيقة انه بين رحمة الله عليه الكيان وألزم الجهمية بأنهم كفروا أنفسهم بهذا التفسير، حيث زعموا أن خلق بمعنى جعل وجعل بمعنى خلق. هذه بدعة جهمية. وشيخ الإسلام رحمه الله أيضا ذكر شيئا شبيها لهذا، يقول إنه إن الجهمية أيضا قالوا إن الخلق بمعنى المخلوق، قال هذه لا تعرف إلا عن الجهمية. والخلق في لغة العرب تطلق على الاسم المخلوق وتطلق على الفعل على المصدر. فالله سبحانه وتعالى الخلق فعل من أفعاله، والخلق أيضا تطلق على المخلوق السماوات والأرض. الجهمية جعلوا الخلق بمعنى المخلوق فقط. الحمد لله هذه شبهة، شبهة الجهمية في القرآن، وقد أجاب عليها الإمام أحمد رحمه الله وبينها. نكتفي بهذا ونتابع إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.